بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته، وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا بحمد الله عز وجل هو اللقاء 67 من سلسلة لقاءات في التعليق على مسائل كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن باب لا يستشفع بالله على خلقه، وذلك لعظم الله عز وجل سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يستشفع عنده وليس به سبحانه وتعالى. فينبغي للإنسان أن يعظم الله عز وجل، وأن يحذر من هذه الأمور التي تنقص التوحيد من الألفاظ والكلمات والعبارات والأفعال والاعتقادات ونحو ذلك، التي فيها إساءة أدب مع الله تعالى سبحانه وتعالى. اليوم بإذن الله تعالى عقد المؤلف بابا رحمه الله تعالى، فقال: باب ما جاء في حماية المصطفى حمى التوحيد وسده طرق الشرك. وهذا الباب، باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك، قد سبق باب قبل يشبهه أو قريبا منه، كما سبق معنا في اللقاء 23 أنه قال: باب ما جاء في حمى النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. والفرق بينهما أنه في السابق كان يتكلم عن جناب التوحيد، عن شيء داخل التوحيد وهو جانب منه، واليوم بإذن الله تعالى يتحدث المؤلف عن شيء من حمى التوحيد، ليس داخلا بالتوحيد وإنما هو حما لهذا التوحيد. وذكر الشيخ السعدي في كتاب شرح كتاب التوحيد، القول السديد في شرح كتاب التوحيد، قال أن الباب الأول يتعلق بالأفعال، وهذا الباب، باب ما جاء في حمى النبي صلى الله عليه وسلم لحمى التوحيد، يتعلق بالأقوال، أمور قولية، وما سبق في الباب السابق يتعلق بأمور فعلية. فقال رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد بن الوهاب: باب ما جاء في حمى المصطفى، في باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن شخير رضي الله عنه قال: كنت في الوفد الذين انطلقت، قال: انطلقت مع الوفد الذين أتوا، انطلقت مع بني عامر، انطلقت في وفد بني عامر مع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله أنت سيدنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السيد الله. فقلنا: أنت أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: عليكم بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أناس: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا، ويا سيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، عليكم بقولكم، فإنما أنا محمد عبد الله ورسوله، وما أحب أن تنزلوني، وما أحب أن تنزلوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها. رواه النسائي بسند جيد. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذين الحديثين اللذين متقاربين في المعنى، الأول عن عبد الله بن الشخير يرويه عنه ابنه مطرف ابن عبد الله، وهو من العلماء المعروفين مطرف ابن عبد الله، وعبد الله أحد الصحابة الكرام الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود في السنة 9 من الهجرة بعد فتح مكة الذي كان في السنة 8. فكان مطرف عبد الله بن الشخير والد مطرف كان من ضمن الوفد لوفد بني عامر الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فعظموه، وهو أهل للتعظيم عليه الصلاة والسلام، وقالوا له: أنت سيدنا. فقال عليه الصلاة والسلام: السيد الله. ثم قالوا: أنت أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. الطول هو السعة والمال، وأيضا يطلق على العظمة. قال الله عز وجل: ومن ينفق ذو سعة من سعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما أتاه الله. وذكر الله عز وجل في آيات الإنفاق أنه الإنسان لا يكلف إلا نفسه، وأنه بحسب طوله، من كان عنده طول فلينفق من هذا الطول الذي عنده. وقال الله عز وجل في سورة غافر: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، يعني ذو العظمة سبحانه وتعالى. فالطول يطلق على معنيين: السعة ووجود المال، ويطلق أيضا على العظمة. والله سبحانه وتعالى هو المستحق لهذه الألفاظ، كونه سيدا وكونه سبحانه وتعالى صاحب الطول وصاحب الفضل وصاحب الخير، رب العزة والجلال. وحديث أنس رضي الله عنه أيضا فيه نفس المعنى أن أناسا قالوا يا رسول الله أنت خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال عليكم بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. ثم ذكر المؤلف بعدما أورد هذين الحديثين الصحيحين أحدهما في سنن أبي داود والآخر في سنن النسائي قال فيه مسائل، وذكر أربع مسائل. قال الأولى تحذير الناس من الغلو، والغلو أمر مذموم، حذر الشرع من الغلو وهو مجاوزة الحد وهو الزيادة، الغلو هو الزيادة. قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، والحديث سبق معنا. المسألة الثانية قال رحمه الله تعالى ما ينبغي أن يقوله، ما ينبغي أن يقوله من قيل له أنت سيدنا، يعني إذا أن أحدا قال لشخص أنت سيدنا فما هو الجواب؟ الجواب أن يقول السيد الله كما قال عليه الصلاة والسلام السيد الله، وهذا فيه يعني المدح والثناء فيه ضرر على المادح وفيه ضرر على الممدوح، كلاهما يتضرر بالمدح. المادح يتضرر بالمدح لأنه يصرف شيئا من أنواع العبادة بغير الله عز وجل، وذلك أن العبادة هي تمام المحبة مع تمام الذل، إذا اجتمع المحبة والذل تكون العبادة، ولا ينبغي أن يجتمع المحبة والذل إلا لله عز وجل. فإذا مدح الإنسان إنسانا أو مخلوقا غيره فإن هذا فيه إنقاص لتذلله لله عز وجل وإنقاص لمحبته لله عز وجل. وفيه أيضا ضرر، المدح فيه ضرر للممدوح لأن فيه تكبرا وتجبرا، إذا تعظم نفسه إذا تعظمت نفسه لديه وإذا أحب المدح وكان يفرح إذا مدح فإن هذا فيه خطر عليه في جانب عقيدته، فينبغي الإنسان أن يحذر من المدح سواء المادح أو الممدوح. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أن يترك المدح، قال في حديث المقداد بن الأسود عند الترمذي وغيره عند الترمذي وأبي داود قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحثي في وجوه المداحين التراب. وجاء أيضا في حديث آخر حديث عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمادح قطعت عنق صاحبك، يعني حينما مدحته قطعت عنقه بسبب مدحك وإطرائك له. فالمدح يعني بالجملة أمر ليس جيدا بل هو من الأمور المذمومة، وكيف إذا كان المدح لشخص لا يستحق فيكون الذم فيه أشد وأكد. المسألة الثالثة قال رحمه الله تعالى قوله يعني عليه الصلاة والسلام لا يستجرنكم الشيطان، مع إنهم لم يقولوا إلا حقا، فقال عليه الصلاة والسلام لا يستجرنكم الشيطان، واستجرار الشيطان لهم بحيث يجعلهم رسلا له، رسلا للشيطان، الجريء الرسول الجريء الذي يكون جاريا وساعيا وذاهبا وآتيا يسمى رسولا، يسمى الرسول جريء. فيستجرنكم الشيطان أي يجعلكم رسلا له بسبب تماديكم معه، مع أنهم لم يقولوا إلا حقا. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر بلا شك، وجاء في أحاديث كثيرة أنه قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وهل تدرون مما ذلك؟ وذكر الحديث وفي حديث الشفاعة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام عن ابنه وهو بضعة منه وجزء منه عليه الصلاة والسلام الحسن قال إن ابني هذا سيد وإن الله سوف يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقال في حديث آخر إن الحسن والحسين هما سيدا شباب أهل الجنة. وأمر عليه الصلاة والسلام الإنسان أن يقول أن لا يقول يعني العبد إذا كان عبدا مملوكا لا يقول لمالكه يا ربي وضئ ربك وليقل سيدي كما سبق معنا. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الصنائع اختلاف العلماء في إطلاق كلمة السيد على غير الله عز وجل، والسيد اسم من أسماء الله كما جاء في هذا الحديث حديث عبد الله بن الشخير السيد الله، وجاء أيضا في أقوال الصحابة في قول ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، قال ابن عباس رضي الله عنه أي سيدا وإلها أو إلها وسيدا. وفي قوله تعالى قل الله الله الصمد، في قوله تعالى الله الصمد قال أيضا السيد الذي انتهى إليه السؤدد، الصمد معناها السيد الذي انتهى إليه السؤدد. فتفسير الصحابة رضي الله عنهم ابن عباس وأبي وائل كما عند البخاري معلقا جاء إطلاق كلمة السيد على الله عز وجل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث السيد الله، فهل يجوز أن يسمى غير الله سيدا كما جاء في هذه الأحاديث إن أنا سيد ولد آدم وإن ابني هذا سيد وقول العبد لمالكه يا سيدي وغيرها من الأحاديث؟ ذكر ابن القيم من العلماء اختلفوا في ذلك، فذهب الإمام مالك وطائفة من العلماء معه إلى تحريم إطلاق السيد لغير الله عز وجل، وقالوا أن هذه الأحاديث حديث عبد الله بن شخير متأخر على الأحاديث السابقة، وذلك أن عبد الله بن شخير جاء في عام الوفود في السنة التاسعة، فيكون هذا الحكم ناسخا لما قبله، والأصل هو أنه لا يقال السيد إلا لله عز وجل، لأنه قال عليه الصلاة والسلام السيد الله. والقول الثاني وهو الصحيح بإذن الله تعالى جواز إطلاق كلمة السيد لغير الله كما دلت عليه الأحاديث الكثيرة المتضافرة في تسمية بعض الناس سيدا. وهذا الجواز أيضا اختلف العلماء، هل هو على الكراهة أنه هذا الجواز مع الكراهة، والأدلة الواردة في تسمية غير الله سيدا تحمل على بيان الجواز ويكون السنة والأفضل أن لا يطلق كلمة السيد إلا لله عز وجل، أو أنه جواز مطلق، أو أنه يكون جائزا بشرط أن لا يسمى الإنسان سيدا في وجهه وإنما يقال في غيبته، كما قال عليه الصلاة والسلام للأنصار حينما أتى سعد بن معاذ قال لهم قوموا إلى سيدكم، فلم يقل لهم وهو يسمع، وإنما قال لهم عند قدومه قبل أن يسمع هذا الكلام. وقال أيضا في الحسن والحسين إن ابني هذا سيد وإنهما سيدا شباب الجنة دون أن يسمع هذا الكلام. فهل هذا يحمل على كون الإنسان غائبا فيجوز أن يسمى سيدا، وأما في وجهه كما قيل كما جاء الوفد هذا وفد بني عامر فقالوا يا رسول الله أنت سيدنا، فنهاهم أن يواجهوه بوجهه ويقولوا له أنت سيدنا بوجهه، نهاهم عن ذلك وأرشدهم إلى بعض قولهم وقوله رحمه الله تعالى مع أنه الحق، يعني هذا الكلام الذي قالوه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو جزء من حقه، بل إن شأنه عليه الصلاة والسلام أعظم من هذا وأكبر وأجل في أنفسنا، وهو الذي يجب أن يكون له عليه الصلاة والسلام مع وجود كل هذا الكلام وهو حق، إلا أنه ينبغي أن الإنسان لا يسترسل مع الشيطان ولا يتبع خطوات الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له قولوا بقولكم، فلم ينكر عليهم تسميته سيدا عليه الصلاة والسلام، فهو سيد الناس، وهو أيضا هو خيار، وهو أفضل الناس بلا شك، وهو يستحق هذا، وهذا قليل في حقه، ولكن لأن هذه الكلمات فيها طريق إلى الغلو وفيها طريق إلى الزيادة نهى عنها عليه الصلاة والسلام. فما بالك في أصحاب الأعياد، أعياد المولد النبوي وما يقال فيه من المديح من البردة وغيرها من الكلمات التي النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى بما هو أقل منها، كما قال بعضهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، وقال أيضا يا من ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا الكلام لا ينبغي أن يقال إلا لله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قيل له أقل من هذا الكلام ولكنه لم يرضى عليه الصلاة والسلام، فكيف بقول هذه الكلمات التي هي أشد وأكبر والتي لا تنبغي إلا لله عز وجل، هو الذي بيده علم اللوح والقلم، وهو الذي سبحانه وتعالى بيده ملكوت كل شيء، وهو الذي سبحانه وتعالى يفزع إليه حين حدوث النوائب وحين حدوث المصائب، فلا ينبغي للإنسان أن يصرف شيئا لأي مخلوق لا يكون إلا لله عز وجل من التعظيم والإجلال والتوقير، وإن هذه الأمور كلها تكون لله عز وجل لأجل أن يحفظ الإنسان توحيده ويحمي هذا التوحيد العظيم. المسألة الأخيرة، قال رحمه الله تعالى قوله إنما ما أحب أن ترفعوني، قوله عليه الصلاة والسلام ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها. منزلة النبي صلى الله عليه وسلم التي أنزله الله إياها هي أمرين، وهو قد وضحها في قوله أنا محمد عبد الله ورسوله، فقوله قوله عليه الصلاة والسلام أنا محمد هذا اسمه محمد عليه الصلاة والسلام، وقوله عبد الله ورسوله هاتان هما الصفتان التي هي منزلته عليه الصلاة والسلام، من غير إفراط ولا تفريط، من غير غلو ولا جفاء، هو عبد الله، وهذا الاسم كونه عبد لله عز وجل سماه الله عز وجل به في أعظم المقامات. في مقام الإسراء قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وفي مقام إنزال الكتاب قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وفي مقام التحدي قال فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وفي مقام أيضا يعني غيرها من المقامات، وأنه مقام العبودية، وأنه لما قام عبد الله يدعوه حال الدعاء، فهذه في أعظم المقامات وأشرفها سمى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد، وهو كذلك عليه الصلاة والسلام. والصفة الثانية أنه رسول، أنه رسول بل هو خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، هذه هي الصفتين التي ينبغي أن ينزلهما عليه الصلاة والسلام، أنه عبد لله مأمور بالعبادة ومأمور بتبليغ الرسالة، وأنه رسول من عند الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى هو الذي اختاره واصطفاه واجتباه عليه الصلاة والسلام لأجل أن يبلغ هذا الشر. الله أعلم حيث يجعل رسالته، وهو عليه الصلاة والسلام خيار من خيار، الله عز وجل هو الذي اختاره واصطفاه واجتباه رب العزة والجلال. فهذه الرسالة لا تؤخذ بالعقل ولا بالذكاء ولا بالتمارين ولا بالتدرب ولا بالرياضات، وإنما هي محض اصطفاء واختيار واجتباء من الله عز وجل. فهو عليه الصلاة والسلام رسول مبلغ ما أمره الله عز وجل أن يبلغه. وينبغي للإنسان أن يحذر من الإفراط، وينذر أيضا من التفريط، بل يكون حاله وسط، لعل الله عز وجل أن يرحمنا وإياكم، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في الأقوال والأفعال. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأفعال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وفقنا يا الله لطاعتك، واجعلنا أهلا لكرامتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وارزقنا يا الله محبة النبي صلى الله عليه وسلم والاجتماع به، وأن يسقينا عليه الصلاة والسلام بيده الطاهرة النقية شربة من حوضه لا نظمأ بعدها أبدا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.